الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى، ما بعد. فهذا هو المجلس الثالث لنا أيضا في هذه الدورة المباركة، الدورة السادسة المقامة في جامع الرحمة في مدينة التواهي حرسها الله. ولازلنا أيضا في هذه الرسالة التي صنف الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله الموسومة بالأصول الستة. قال عفى الله عنه وغفر له: الأصل الثالث، قال: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، الأصل الثالث، قال: إن من تمام الاجتماع، سبق في الأصل الأول، الأصل الثاني أنه ذكر فقال: إن الله أمر بالاجتماع في الدين، أمر بالاجتماع في الدين، وهنا قال: إن من تمام الاجتماع، يعني الشيء المتمم والمكمل. ما دام أن الناس تمسكت بوحدة الكلمة، بوحدة العقيدة والمنهج والسلوك والعبادة، فإنه من تمام هذا الاجتماع ومن أعظم الأسباب المعينة عليه أن يكون هناك اجتماع على حاكم واحد، على حاكم واحد يسمع له ويطاع في طاعة الله، يسمع له ويطاع في طاعة الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر منكم. فالعلماء أو المفسرون قالوا: أولو الأمر من المسلمين هم على وجهين، أمراء وعلماء، أمراء وعلماء. فالأمراء يطاعون فيما يتعلق بقضايا التي تخص الأمور الدنيوية، والعلماء يطاعون فيما يتعلق بأمور الدينية، يطاعون في الأمور المتعلقة بالدين، والأمراء يرجعون فيما يتعلق بأمور الدنيا للعلماء، لأنهم أخبر بما يخص الحلال والحرام فيما يتعلق بالدنيا. فقال: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. الإمارة أو الحكم في المسلمين يكون بوجه شرعي في صورتين أو في إحدى صورتين. الصورة الأولى أن يكون هذا الأمير أو الحاكم اختير من أهل الحل والعقد، طيب، اختير من أهل الحل والعقد. والصورة الثانية أن يكون تغلب بالقوة، يعني كأن يكون وقع شيء في البلد فتغلب شخص على شخص وملك واستقر واستتب له الأمر. إذا استقرت الأمور وهدأت الأمور صار من الواجب على المسلمين أن يطيعوا هذا المتغلب. قد يقول قائل: أليس فعله خروج، أليس فعله يكون خروج على الحاكم السابق؟ الجواب نعم، يكون فعله خروج، لكن الشرع ينظر إلى مصلحة أعظم، وهي استقرار الحال، وإن كان فعله خروج، طيب، لكن الشرع ينظر إلى استقرار الأمور وانكفاف الناس عن الدماء، فإذا تحصل ولم يستطع الحاكم الأول أن يتغلب وأن يعيد ملكه في نفس الوقت، طيب حينئذ يكون الحال بعد ذلك يستقر الحال، وإذا استقر الأمر واستتب وجب على المسلمين أن يطيعوا هذا الحاكم المتغلب. فعندنا صورتان، إما أن يكون الاختيار من أهل الحل والعقد، طيب، وإما أن يكون بالتغلب. فإذا تغلب وصارت الأمر إليه بعد ذلك واستقر الحال، صار له الطاعة وصار وجوبا يسمع له ويطاع في طاعة الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله. طيب، قضية هنا أمر مهم ينبغي علينا معاشر المسلمين أن نعلمه، وهو قضية الاعتراف. يقولون حكومة معترف بها وحكومة غير معترف بها، هذا في الشرع تحت القدم، في الشرع تحت القدم، فلا يلزم أن يعترف به أمام يعني كما يقولون الأمم المتحدة أو غيرها من هذه الأمور، هذه ليست يعني لها وجه في الشرع. الشرع ينظر كما قلنا إلى الصورتين هذه، إما أن يحصل هذا الأمر بمشورة ويختارون شخصا يرونه أهلا لأن يكون الحاكم، طيب، وينصب، والصورة الثانية أن يتغلب. فإذا استقر الأمر واستتب له الحال صار له الحق في السمع والطاعة في طاعة الله عز وجل. قضية أنه يعترف به أو لا يعترف به هذه مهملة في الشرع، ليست منظورا إليها. الذي يفقه هذه المسائل سيتعرف على كثير المشكلات السياسية التي تعصف بالمسلمين في كثير من البلاد. وقوله رحمه الله تعالى ولو كان عبدا حبشيا، يعني لا يلزم منه أن يكون من ذوي الأصول التي يتفاخر بها الناس، لا يلزم أن يكون كما يفعل الروافض اليوم أنه لابد أن يكون سيد ولابد أن يكون كذا ولابد أن يكون بصفات كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا وأطعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا. لماذا الشيخ ينبه على هذا الأصل؟ لا شك ولا ريب أننا كلنا جميعا إلى اليوم والله أعلم إلى متى نتألم مما وقع في البلدان العربية على جهة الخصوص مما سمي بالربيع العربي، وما زالت الأمة تئن وتشتكي من حال هذا الشيء الذي قاده في الأصل الإخوان المسلمون، أفسدوا العالم العربي بهذه الثورات والانقلابات. وقد يقول قائل طيب قد يكون الحاكم ظالم، قد يكون هذا أمر آخر، قضية ظلم كذا. اعتقاد السلف رحمهم الله أنه يطاع يسمع ويطاع للحاكم في طاعة الله عز وجل بضوابط يذكرها أهل العلم في بابه يطول ذكرها. الشاهد أنه ولو كان عنده ظلم ولو كان عنده كذا فالرعية مأمورون بالصبر ودعاء الرب سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري عفى الله عنه وغفر له فيما يعني بمعنى كلامه، قال لو أن الناس لما ابتلوا بجور السلطان لجأوا إلى الله فدعوه، فإن الله عز وجل كافيهم إما بموته أو أن يتسلط عليه من ذويه من يخلص الناس من شره. يعني كما نسمي نحن انقلاب داخل الأسرة مثلا في المحيط، ما الشعب ما يناله شيء، طيب. قال لكن لما وكلوا إلى السيف وكلوا إليه، يعني لما الناس خرجت في هذه الثورات التي كانت تسمى سلمية وما إلى ذلك، حصل في الناس الشر، انفلت الأمر وما استقرت الأوضاع وحصلت الشرور أكثر من مما كانت عليه. فالشرع ينظر إلى تقليل المفاسد أكثر من تحصيل مصلحة متوهمة، لأن هذا الحاكم وإن حصل منه ظلم وحصل منه كذا، لكن الشرع ينظر إلى المفسدة الأعظم التي ستنال المسلمين من جراء عدم الاجتماع على أمره. ثم قال الشيخ: فبين الله هذا بيانا شائعا بمعنى منتشرا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. شرعا باعتبار الأدلة المتكاثرة في التحريم. جاء إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. حجاج بن يوسف كان رجلا يظلم الناس، كان يقتل لأتفه الأسباب، حتى قال قائله حتى قال ذات يوم: إني رأيت رؤوسا، أو إني نعم إني رأيت رؤوسا قد إني رأيت رؤوسا لا ما هو رؤوسا إني رأيتهم نسيت البيت قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها، لكن ليس بهذا اللفظ، نسيت اللفظ الأول، إني أرى أو رأيت. المهم أنه كان يقتل لأتفه الأسباب. فجيء إلى أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له: يا أبا حمزة، ألا ترى ما نحن فيه؟ الحجاج رمى الكعبة بالمنجنيق وقتل خيار الناس، كان من آخر من قتلهم سعيد بن جبير، حتى لما ساقه للقتل قال: ما اسمك؟ يستهزئ به. قال: سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي ابن كسير. فقتله، ثم لم يذق الحجاج نوما هنيئا بعد قتله سعيدا، حتى قال القائلون: لقد قتل الحجاج سعيد بن جبير وقد كانت الأمة كلها بحاجة إلى علمه. كان يقول بعد ذلك يبكي ويقول: مالي ومالي سعيد. ثم لم يلبث بعد قتله سعيدا إلا قليلا حتى مات. الشاهد: قالوا: يا أبا حمزة، أما ترى ما نحن فيه؟ قال: اصبروا، فوالذي نفسي بيده لا يأتين زمان إلا والذي بعده شر منه، هكذا سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأمة لو صبرت ولجأت إلى الله بالدعاء، فهو بين أحد أمرين: إما أن الله يهلكه يموت سرعان ما يموت ويهلك، أو يحصل له ممن يقتله من ذويه، والأمة كلها في إيش؟ في عافية. لكن لما الناس تخرج وتعمل المشاكل هذه، انظروا كيف حصل الانفلات اليوم بسبب عدم سماع النصائح. الأمة لما سمعت نصائح العلماء في زمن ما قبل عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة، في ظرف سنتين وستة أشهر صار الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا. أنت لو عندك الآن ذهب في يده هكذا، يمكن يأتي لك الآن على سبيل المثال، يمكن بدون مبالغة، يمكن أكثر من 30 أو 40 مليون بالزمان الآن. تصور إنسان يخرج ملء يده بين كفيه ذهبا، يريد يتصدق ما يجد، مسكين في زمن عمر بن عبد العزيز. ملك عمر بن عبد العزيز وقد كان الأمراء قبله ظلمة، ربما كانوا يشربون الخمور، وهو رزقه، ولكن الله عز وجل رزق الأمة بمثل هذا الرجل البر، لقاء أنهم كانوا يسمعون نصائح العلماء، كانوا يسمعون ويطيعون لأمثال محمد بن مسلم الزهري حافظ الأمة في زمانه. فالمهم أن هذا الأصل عظيم، أنه لابد أن يجتمع الناس على طاعة ولي أمر واحد، لأنه إذا لم يكن كذلك صار كل واحد يريد أن يكون هو السلطان. ولذلك والله ثم والله وبالله أثبتت التجربة أن الحكم بما يسمى بالجمهوريات حكم يكون بجمهور حكم جمهوري، انتقال سلطة كل فترة إلى واحد بطريقة يسمونها الانتخابات، وهي في حقيقتها إيش؟ ما رأينا من تملك إلا بقتال، ونحن إلى الآن نئن ونشتكي من هذا الأمر. ولا وأثبتت التجربة أن نظام الممالك ممالك السلطنة أحسن. ليش؟ لأن الناس كلها تنكف خلاص كلهم على حاكم واحد، لكن حينما أن يكون فلان يريد أن يملك خذوا وزير جابوا وزير أخذوا وزير أخذ ماذا، ما صار كل واحد منهم يفكر كيف يملأ بطنه، ما يفكر في نفع المسلمين. فلذلك صار نظام الجمهوري نظام فاشل. ونسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلد وفي بلاد المسلمين جميعا إلى إلغاء نظام الجمهوريات. والله إننا نتمنى أن تلغى هذه الأنظمة التي ما استقيناها إلا من الاحتلال الذي كان قبله. فإذا هذا الأصل أصل عظيم، أن يجتمع الناس على حاكم واحد. لكن صار اليوم هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم، صاروا يجيزون للناس الانتخابات، يجيزون للناس الديمقراطية، يجيزون للناس هذه التعددية الحزبية التي والله ما أصابت الأمة إلا ذبحا. كل حزب يريد أن يكون هو المنتصر، وكل حزب يشكل له جيشا ماذا عسكريا يهدد به الآخر، وحصلت التناحرات وحصلت المقاتلات، وأصبح الناس أهل الإسلام بدل أن تستقر أوضاعهم صار الأمر من قتال إلى قتال، وكل واحد يريد أن يملك وأن يكون هو السلطان. فالله الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونكتفي بهذا القدر، والله المستعان.